بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الرسالة الثالثة من الرسائل الثلاث الممهدات التي جاءت بين يدي الثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بدأ هذه الرسالة بقوله: اعلم أرشدك الله لطاعته. وغالب كتب الشيخ ورسائله رحمه الله تعالى مبدوءة بدعوات صالحة، وهذا كما قدمت من علامات النصح أن يجمع لك بين البيان البين والنصح الوافي مع الدعاء لك بالرحمة والمغفرة والرشاد. وكثيرا ما يبدأ رحمه الله تعالى رسائله بكلمة اعلم، وهي أيضا فيها تنبيه للقارئ و لفت انتباه إلى ما سيلقى إليه من علم ويقف عليه من بيان. وإنما يؤتى بهذه الكلمة بين يدي الأمور العظيمة المهمة التي تمس الحاجة إليها انتباها وفهما وتعلما وعملا. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك أي دلك ووفقك وهداك لطاعته، أي لفعل أمره واجتناب نهيه. وهذا فيه أن العبد لا يمكن أن يقوم بشيء من الطاعة إلا إذا أرشده الله ووفقه وأعانه وهداه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالراشد من حبب الله سبحانه وتعالى إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فهذا هو الراشد. الراشد هو من أعانه الله وسدده ووفقه. وهذا فيه أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء، وهو وحده جل في علاه الهادي إلى سواء السبيل لا شريك له. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك من الرشاد، والرشاد ضد الغواية. وإذا أطلق الرشاد فإنه يتناول أمرين: يتناول العلم النافع والعمل الصالح. فالراشد هو الذي جمع بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، لكن إذا ضم إلى الرشاد الهداية فإنه يراد بالهداية العلم النافع، ويراد بالرشاد العمل الصالح، ويراد بالرشاد العمل الصالح. وهذه الدعوة أفرد فيها ذكر الرشاد، ففيها الدعاء بالتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية من الحنف وهو الميل، والمراد بالحنيفية الميل قصدا من الشرك والضلال إلى التوحيد والحق والهداية. والحنيف هو المعرض عن الباطل والضلال والمقبل على الله سبحانه وتعالى طاعة وتوحيدا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. ويملة الخليل إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه وملة جميع النبيين، فالأنبياء كلهم حنفاء، كلهم من أهل الحنيفية، دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فالأنبياء كلهم أهل الحنيفية، ملتهم واحدة، عقيدتهم واحدة. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، وأمهاتنا شتى أي الشريعة تختلف من نبي إلى آخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما عقيدتهم واحدة، كلهم على التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك والدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ملة إبراهيم أي دينه وطريقته ومسلكه عليه صلوات الله وسلامه. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم قال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه، وجميع من جاء بعده من الأنبياء فهم من ذريته، فهو أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فالحنيفية ملته وملة جميع النبيين، لأن أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه عقيدتهم واحدة، كلهم على عقيدة واحدة وهي توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذه هي الحنيفية، هذه هي الحنيفية، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذا قيل: ما الحنيفية، ما الحنيفية التي هي ملة إبراهيم؟ جواب ذلك أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده أي مفردا له وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، لا تجعل معه شريك، لا تجعل معه شريكا لا في قليل العبادة ولا في كثيرها، فالعبادة كلها لله سبحانه وتعالى وحده، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي أن تجعل دينك كله خالصا لله ليس لأحد فيه شيء. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي مخلصا دينك له وحده سبحانه وتعالى. ومعنى مخلصا من الإخلاص هو من الخالص الذي هو الصافي النقي، الإخلاص من الخالص الذي هو الصافي النقي. فمعنى مخلصا له دينك أي أن يكون دينك كله صافيا لله وحده ليس لأحد فيه شيء. فمعنى الخالص في اللغة أي الصافي النقي. واقرأوا في بيان معنى الخالص والإخلاص لغة قول الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. معنى قوله لبنا خالصا أي صافيا نقيا، هذا معنى الخالص أي الصافي النقي، من بين فرث ودم لبنا خالصا أي يخرج الله سبحانه وتعالى من ضرع بهيمة الأنعام اللبن الذي يخرج من بين الفرث والدم ثم يخرج بهذا الصفاء وهذا النقاء، لا ترى فيه قطعة فرث ولا ترى فيه قطرة دم، بل هو في أشد ما يكون صفاء لا شائبة فيه، لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالخالص هو الصافي النقي. فمعنى قوله ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي أن يكون دينهم كله خالصا لله أي صافيا نقيا لا يراد به إلا الله. ولهذا من عمل العمل أو قام بالعبادة وجعل لأحد أو جعل لأحد في العبادة شيئا لم تكن صافية العبادة، وإذا لم تكن العبادة صافية لم تقبل، لأن من شرط قبولها الصفاء الذي هو الإخلاص، فإذا لم تكن خالصة صافية لله لم تقبل. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل إلا الخالص، ومعنى الخالص أي الصافي النقي. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا الإخلاص أمره عظيم وشأنه جليل، وينبغي على المسلم أن يكون مستحضرا هذا الإخلاص مؤكدا على نفسه في تحقيقه كل يوم يستحضر ذلك. وخذ ما جاء في الشرع مما يعينك، وله نظائر كثيرة، ذلكم التهليل العظيم المبارك الذي شرع لنا أن نقوله كل يوم دبر كل صلاة، أي 5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه هي الحنيفية ملة إبراهيم، هذه هي الحنيفية ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. فالمسلم يهلل دبر كل صلاة بهذه التهليلات التي فيها إيمان وتوحيد وإخلاص وعهد مع الله سبحانه وتعالى، تعاهد الله أن تعبده ولا تعبد غيره، وأن تخلص دينك لله سبحانه وتعالى، وأن تكون عبادتك لله وحده لا شريك له. فهذه الحنيفية ملة إبراهيم. شرع لنا أن نقول إذا أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الأذكار ولها نظائر كثيرة، هذه الأذكار عندما تكررها مستحضرا معناها مستذكرا دلالتها، فأنت مع تكرارك لهذه الأذكار تتعاهد توحيدك وتجدد إيمانك وتقوي عقيدتك وترسخ توحيدك وصلتك بالله سبحانه وتعالى. فهذه الأذكار ليست مجرد كلمات تقال ولا يستشعر معناها ولا تستحضر دلالتها، وإذا كان الأمر كذلك كانت ضعيفة التأثير إن لم تكن عديمة التأثير، لكن إذا كان يقولها مستحضرا معناها مستحضرا دلالتها محققا ما دلت عليه من الإيمان والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى أثمرت ثمارا عظيمة في تجديد التوحيد. والتوحيد يحتاج من العبد إلى تجديد مستمر، لأن ثمة أمور تضعف توحيد الإنسان وتضعف إيمانه، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فإذا هذه الأذكار وجلها وكثير منها هو في هذا الباب، باب الحنيفية ملة إبراهيم الذي هو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس، وبذلك أمر الله جميع الناس، أي بذلك الإخلاص والإفراد لله وحده سبحانه وتعالى بالعبادة أمر الله جميع الناس. بل إن أول أمر في القرآن الكريم في تقرير هذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله، أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبهذه العبادة أمر الله سبحانه وتعالى جميع الناس، وبهذه العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى بعث الرسل عليهم صلوات الله وسلامه دعاة إلى هذه العبادة ودعاة إلى إخلاصها لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، من أجل ماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي للحنيفية، وخلقهم لها أي للحنيفية التي هي البعد عن الشرك والمجانبة للباطل والإعراض عن الضلال والإقبال على الله وحده إخلاصا وتوحيدا وإفرادا لله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه بالعبادة. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لها، أي للعبادة وللحنيفية التي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا دليل على ذلك. وما قبله وهو قوله وبذلك أمر الله جميع الناس له أدلة، منها الدليل الذي ذكرت وهو قول الله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقت الثقلين وأوجدتهم من العدم وتفضلت عليهم بصنوف النعم والمنن إلا ليعبدون، أي إلا لأمرهم بعبادتي، أي أنه سبحانه وتعالى لم يخلقهم عبثا ولن يتركهم سدى، أي لا يؤمرون ولا ينهون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فالله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لغاية عظيمة ومقصد جليل، ألا وهو أن يعبدوا الله، إلا ليعبدون. ومعنى قوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون بالعبادة، معنى قوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون بالعبادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، فقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم بالعبادة، إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون بالعبادة. فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا قامت على التوحيد، ولهذا يصح أن تنفع عن من لم يأتي بها مخلصا لله، يصح أن تنفع، يصح أن يقال ما عبد الله، ويصح أن يقال ليس عبدا لله، من لم يخلص عبادة لله يصح أن يقال إنه ما عبد الله وأنه ليس عبدا لله، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، مثل الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة. أرأيتم لو أن شخصا صلى وجاء بكل أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة لكنه صلى بدون طهارة، صلى بدون طهارة، هذا يصح أن يقال إنه لم يصل، يصح أن يقال لأنه لم يصل، لأن صلاة بدون طهارة وجودها كعدمها، فيصح أن ينفى، أن تنفع عن من قام بأعمال الصلاة، يصح أن تنفع عنه ويقال إنه لم يصل. لماذا؟ لأن الصلاة لا تكون صلاة صحيحة مقبولة إلا بالطهارة، والعبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة إلا بالتوحيد، فمن لم يوحد الله بالعبادة ليس عبدا لله، من لم يوحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، من لم يخلص دينه لله سبحانه وتعالى ليس عبدا لله. ولهذا نفيت عبادة الله عن المشركين مع أنهم يعبدون الله، مع أنهم يعبدون الله لكنهم يشركون معه غيره في العبادة، يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام والشركاء والأنداد لكنهم يعبدون الله، ولهذا يقولون في في في في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فهم يعبدون الله لكن جعلوا معه شركاء في العبادة. وقد قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم لا تعبدون الله، أنتم لا تعبدون، مع أنهم ماذا يعبدون الله في جملة من يعبدونهم من أصنام وأحجار وغير ذلك، لكن عبادتهم لله لما كانت ليست خالصة لله بل جعلوا مع الله فيها شركاء لم تكن عبادة، وصح أن ينفى عنهم بأنهم لم يعبدوا الله، لأنه لا يعبد الله إلا من أخلص دينه لله، لا يعبد الله إلا من أخلص دينه لله، لا يكون عبدا لله إلا من وحد الله، إلا من وحد الله. وهذا يبين لنا عظم شأن الحنيفية، عظم شأن الحنيفية ملة إبراهيم وملة جميع النبيين، أن تخلص دينك لله، أن تخلص عبادتك لله سبحانه وتعالى، أن لا تجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا فيها لا في قليل ولا في كثير. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون، ومعنى يعبدون يوحدون، لأن كل أمر بالعبادة في القرآن هو أمر بالتوحيد، والعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة. معنى يعبدون أي يوحدون، أي يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ولا يجعلوا معه شريكا في شيء منها. قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. أعظم ما أمر الله به التوحيد. الله عز وجل أمر بأوامر كثيرة، أمر بأوامر كثيرة، أمر بالصلاة، وأمر بالصيام، وأمر بالصدقة، وأمر بالبر، وأمر بالإحسان، وأمر بالصدق، وأمر بالوفاء، أمر بأوامر كثيرة جدا. وأعظم هذه الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هو التوحيد. أعظم هذه الأوامر هو التوحيد. ومما يدل على عظم شأن التوحيد أن جميع الأوامر التي أمر بها العبد لا تنفعه عند الله ولا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا بنيت على التوحيد، إلا إذا بنيت على التوحيد. فالتوحيد هو أعظم الأوامر، لأنه الأساس الذي تبنى عليه الأعمال ويبنى عليه الدين كله. ولو أن إنسانا جاء بصلاة أو بصيام أو بصدقات أو بغير ذلك من الأعمال بدون توحيد لم يقبلها الله منه، لم يقبلها الله سبحانه وتعالى منه، بل يكون شأنها كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل أيا كان ومهما كثر ومهما تنوع إلا إذا قام على توحيد الله سبحانه وتعالى. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فعدم التوحيد مبطل للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ومما يدل على أنه أعظم ما أمر الله به أنه يأتي دائما في صدر الأوامر ومقدمتها. تجد في القرآن الكريم عندما يأمر بأوامر عديدة تبدأ بالتوحيد، عندما يأمر بأوامر عديدة تجدها مبدوءة بالتوحيد، كما في المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله به، التوحيد هو أعظم ما أمر الله به. قال: وهو إفراد الله بالعبادة. وهو إفراد الله بالعبادة، أي أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى وحده، لا يجعل معه شريك فيها. لأن التوحيد مصدر للفعل وحد يوحد، وحد يوحد توحيدا، وهو مصدر يدل على الإفراد. وحد يوحد توحيدا، هذا المصدر يدل على الإفراد، ومعنى توحيد الله سبحانه وتعالى الإيمان بوحدانية الله، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. قال: وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه سبحانه وتعالى الشرك. وأعظم ما نهى عنه الشرك. ولهذا تجد في القرآن إذا جاءت الآيات المشتملة على النواهي العديدة تجدها مبدوءة بالنهي عن الشرك، تجدها مبدوءة بالنهي عن الشرك. يعني انظر في سورة الإسراء جاءت آيات كثيرة فيها نواهي، نهي عن الزنا، ونهي عن قتل النفس التي حرم الله، ونهي عن أكل مال اليتيم، جاء نواهي كثيرة عن قتل النفس. بدأت هذه النواهي بالنهي عن الشرك، بدأت هذه النواهي بالنهي عن الشرك في قوله سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ثم قال: ولا تقربوا الزنا. ثم قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. ثم قال: ولا تقفوا. فهذه كلها نواهي، كلها نواهي صدرت وبدأت بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر. وختمت أيضا بالنهي نفسه، صدرت بهذا النهي وختمت به. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة: فلا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، فصدرت بالنهي عن الشرك وختمت بالنهي عن الشرك. فالنهي عن الشرك هو أعظم شيء نهى الله عنه وأخطر شيء نهى الله عنه. والشرك هو تسوية غير الله بالله وعدل غيره به. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وإذا دخل المشركون النار قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى، والعبادة حق خالص لله. وقد مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة حق لله على عباده، لا يجوز أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد فيها. فمن سوى غير الله بالله في شيء من العبادة، من سوى غير الله بالله في شيء من العبادة أشرك بالله، أشرك بالله، كان من المشركين. ومن العبادة بل أعظم العبادة الدعاء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وفي القرآن آيات كثيرة جدا في وجوب إخلاص الدعاء لله والنهي عن صرفه لغيره، وتهديد ووعيد من صرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا، مثل قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ولا تدعوا مع الله إلها آخر. آيات كثيرة جدا تتعلق بهذه العبادة، عبادة الدعاء ووجوب والأمر بإخلاصها لله والنهي عن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن أكثر العبادات التي تصرف لغير الله عبادة الدعاء، أكثر العبادات التي تصرف لغير الله سبحانه وتعالى عبادة الدعاء. الشرك في عبادة الدعاء هو أكثر أنواع الشرك وقوعا، أكثر أنواع الشرك وقوعا صرف الدعاء لغير الله. بل تجد أناس يشهد أن لا إله إلا الله، ينطق بكلمة الشهادة، تجد أناس يصلون يصومون يتصدقون، ثم إذا عرضت لأحدهم حاجة وأراد أن يدعو مد يديه ودعا غير الله، ودعا غير الله: مدد يا فلان، أدركني يا فلان. بل والله بعضهم كما حدثني أحد الثقات أنه سمع شخصا إلى جنبه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى وهو ساجد، سمع شخصا وهو ساجد يقول مدد يا فلان، وهو ساجد يقول مدد يا فلان مستغيثا بغير الله، والله لا يقبل سجوده ولا تقبل صلاته ولا يقبل صيامه، لأن من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أشرك بالله، والشرك مبطل للعمل، الشرك مبطل للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يضع جبهته في الأرض ثم يقول مدد يا فلان، أي دين هذا؟ بل هذا هو الضلال برمته والباطل بأجمعه. فأكثر ما يقع فيه الشرك من العبادات الدعاء، مع أنه أكثر يعني في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا تتعلق بهذه العبادة. ومصيبة كثير من الناس من العوام مصيبتهم من جهة علماء السوء ودعاة الضلالة، مصيبتهم من جهة علماء السوء ودعاة الضلالة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فكثير منهم هذا شأنه وهذا مسلكه بسبب أئمة الضلال ودعاة الباطل الذين أخذ عنهم وتلقى عنهم ونشأ على أيديهم. وأذكر مرة كنت جالسا في هذا المسجد بعد صلاة المغرب، وكان إلى جنبي رجل، كنت أقرأ القرآن وكان بجنبي رجل ماد يديه ويدعو وأطال في الدعاء، ثم خشع وبكى في دعائه، فأثر في خشوعه وأعجبني كونه خاشع وباكي في دعائه، ثم رفع نبرة صوته قليلا في الدعاء، وإذا به في دعائه هذا ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام ويخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام. أسفت وحزنت وتألمت، خشوع وبكى ودعاء وضراعة ومد يدين، ولكنه لغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تحدثت مع هذا الرجل وأطلت الحديث وأخذ يستمع ويستمع، وذكرت له متقصدا آيات كثيرة جدا في الدعاء ووجوب إخلاصه لله وأنه حق لله وأنه لا يجوز صرف لغير الله، وهو يستمع ويستمع ويستمع. ثم انتقلت وأخذت أذكر له الأحاديث، وقلت له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بمريض دعا الله أن يشفيه، ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وذكرت له قصص من السنة وهو في كل ذلك يستمع. لما انتهيت أردت أن أطمئن أن الرجل استوعب الكلام وفهم المقصود، فقلت له، وسؤالي فيه شيء من الخطأ لكنني تقصدت السؤال، قلت له: ما رأيك، ما رأيك؟ أتدرون ماذا قال لي؟ قال لي: تقرأ علي آيات من القرآن وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك؟ هذا ما فيه رأي، قال هذا ما فيه رأي. قلت له: ما زلت عند سؤالي، أنا سمعتك تقول في دعائك كذا وكذا وما زلت عند سؤالك، ما رأيك؟ فماذا قال؟ قال والله أنا من بلد كذا، وسمى لي بلده، ما أحد قال لي الكلام هذا. قال أنا من بلد كذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، يعني ما أحد علمني هذا التوحيد ولا أحد قرأ علي هذه الآيات. فيكون نشأ على شيوخ يلبسون ويشبهون ويأتون بالقصص ويأتون بالأحاديث الموضوعات والأشياء الواهيات ويلبسون على العوام ويقلبون الحقائق ويلبسون الحق بالباطل، ثم ينشأ مثل هذا على مثل هذا الضلال والعياذ بالله. الظاهر أن استطردنا الشيخ عبد الرحمن. وأعظم ما نهى عنه الشرك، قال وأعظم، وهو دعوة غير، نعم، قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، وهو دعوة غيره معه. كنا نتعلم عن تعريف الشرك، تسوية غير الله، نعم، بالله، وعدل غيره معه، وعدل غيره به، نعم. هذا تعريف الشرك. والشيخ رحمه الله تعالى عرف الشرك هنا بقوله دعوة غيره معه، بذكر صورة خطيرة من صور الشرك تبين معنى الشرك. عندما يقول الشيخ رحمه الله الشرك دعوة غيره معه، أي صرف العبادة لغير الله، أي تسوية غير الله سبحانه وتعالى، تسوية غير الله بالله. والدعوة والدعاء تارة يطلق ويراد به دعاء المسألة، وتارة يطلق ويراد به دعاء العبادة، دعاء العبادة. فالشرك هو دعوة غيره معه، أي صرف العبادة لغير الله وجعلوا شريكا مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، بأن يسوى ذلك الغير بالله سبحانه وتعالى، أو أن يعدل بالله بأن يدعى أو يستغاث به أو يلتجأ إليه أو يذبح له أو ينذر أو غير ذلك من أنواع العبادة. ولهذا يحتاج المقام، وهذا سيأتي تفصيلا عند الشيخ، يحتاج المقام، مقام البراءة من الشرك والخلوص منه، أن تفهم العبادة، أن تفهم العبادة، وأن يعرفها المسلم معرفة جيدة، وأن يعرف ما هي العبادة وأنها حق لله سبحانه وتعالى، ثم يعرف أيضا أفراد العبادة، الدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة، الصلاة عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، وكل هذه ستأتي عند الشيخ رحمه الله تعالى، وكل منها مذكور معه الدليل عليه من كتاب الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والدليل قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية الكريمة تعرف بآية الحقوق العشرة، تعرف بآية الحقوق العشرة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عشرة حقوق، ذكر فيها عشرة حقوق سبحانه وتعالى، وبدأت هذه الحقوق العشرة بأعظم الحقوق، الذي هو حق الله على عباده، الذي هو حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فبدأت هذه الحقوق بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا فيه دليل لما ذكره رحمه الله تعالى، أن أعظم ما نهى أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ولهذا بدأ هذه الحقوق بهذا الحق العظيم، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي النهي عن الشرك، وفي النهي عن الشرك بعد الأمر بالعبادة، دليل على أن العبادة لا تكون عبادة ولا تكون مقبولة إلا إذا خلصت من الشرك ولم يكن فيها شيء من الشرك. فإن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها وأبطلها، كما تقدم معنا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه الآية لها نظائر، يعني نظائر في القرآن الكريم، تذكر أوامر كثيرة ونواهي، وتكون مبدوءة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، مثل قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومثل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومثل هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولها نظائر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. من هنا بدأت هذه الرسالة رسالة ثلاثة الأصول، وما قبلها ثلاث رسائل مختصرات جاءت كالمقدمة والتمهيد بين يدي هذه الرسالة العظيمة ثلاثة الأصول. وقد يكون جعلها في هذا الموضع من صنيع المؤلف رحمه الله تعالى، وقد يكون من صنيع بعض طلابه رأى أهميتها وارتباطها بهذه الرسالة فجعلها بين يديها كالمقدمات والتمهيدات بين يدي هذه الرسالة. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى أخذ يعرض هذه الأصول الثلاثة بهذه الطريقة الجميلة في التعليم، طريقة السؤال والجواب، طريقة السؤال والجواب، ويمضي في الرسالة إلى تمامها بهذه الطريقة: فإن قيل فقل إلى آخر رسالة، مضى في هذه الطريقة، وهي جميلة جدا في التعليم، لأنه قبل أن تبين لك المسألة يطرح عليك سؤال يهيئك لفهمها، يطرح عليك سؤال يهيئك لفهم المسألة، ثم تدخل متهيئا. وهذا له نظائر في السنة: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا له نظائر كثيرة في سنة النبي: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فالشاهد هذا له نظائر كثيرة، يكون التعليم على صيغة السؤال والجواب. لماذا؟ لأن السؤال إذا طرح أولا هيأ الشخص وأعده لاستيعاب السؤال، لاستيعاب الجواب استيعابا تاما. أرأيت لو أنك أردت أن تفيد شخصا من أو صديقا من أصدقائك بفائدة، وقلت له مباشرة، قلت له مباشرة: إن الحكم الفلاني مثلا حرام بدليل كذا، أو قلت له: أتدري ما الحكم الفلاني وما الدليل على تحريمه؟ تجد أنك بمثل هذا السؤال هيأت نفسه للمسألة بحيث يستوعبها بشكل أكبر وبشكل أدق. فالشيخ رحمه الله مضى في هذه الرسالة بهذه الطريقة. والشيخ رحمة الله عليه كتب رسالتين في هذه الأصول، واحدة منهما مختصرة أقصر من هذه، واحدة منهما مختصرة، وكتبها أيضا بأسلوب مبسط وأراد أن تكون للعوام، وقرأناها في هذا المجلس في بعض المرات، وهي في صفحتين، فيها خلاصة في صفحتين أو في ثلاث صفحات، وفيها خلاصة هذه الأصول الثلاثة، حتى إنه رحمه الله تعالى في بعض نسخها كتبها باللهجة العامية، يعني قال: إذا قيل وش ربك، هكذا كتبها: إذا قيل وش ربك، كتبها بهذه اللهجة رحمه الله. هذا من شدة حرصه ونصحه اهتمامه بتعليم الناس بهذه الأصول، وكانوا يحفظونها العوام حفظا يحفظها العامي على صدره، ويطلب منه قراءتها بين وقت وآخر، وينشا على هذا الدين المتين وعلى هذه الأصول العظيمة التي يسأل عنها أول ما يدرج في قبره. إذا أدرج في قبره قيل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. والوجوب هنا وجوب عيني، وجوب عيني على كل فرد من أفراد المكلفين الذكور والإناث، الأحرار والعبيد. الواجب على الجميع أن يتعلموا هذه الأصول وأن يعرفوها معرفة متقنة وأن يعملوا بها. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وأشرت في لقاء سبق أن هذه الأصول جمعت في بعض الأحاديث، منها قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وشرع لنا أن نستذكر هذه الأصول العظيمة عند سماع المؤذن بعد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، نقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف أن يعرفها، وذكرها مجملة ثم شرع في تفصيلها رحمه الله تعالى. نعم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل من ربك؟ فإذا قيل من ربك، المراد بهذا السؤال من ربك، وهو سيطرح على كل من أدرج في القبر، يأتيه ملك ويقول: من ربك؟ هذا السؤال المراد به: من إلهك الذي تعبد؟ من هو إلهك الذي تعبد وتصرف له العبادة؟ ليس السؤال عن الربوبية فقط مجردا، يعني ليس المراد من ربك، ليس سؤال عن من الذي خلقك وأوجدك، بل هو سؤال عن من ربك الذي تعبده، تصرف له عبادتك، تخلص دينك له، من ربك؟ قال: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. وبهذا يتم الجواب، وبهذا يتم الجواب: وهو معبودي وليس لي معبود سواه. إذ لا يكفي في الجواب جواب من ربك الإقرار بربوبية الله بأنه الخالق الرازق المنعم المتصرف، فإن هذا الحد لا يكفي ولا ينجي. هذا الحد لا يكفي في أن يكون المرء موحدا، ولا ينجي من عذاب الله، ولا ينجي من عذاب القبر، لأنه مطلوب من العبد إقرار بربوبية الله وإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه. فإذا قوله من ربك أي من إلهك الذي تعبد، من هو إلهك الذي تعبد؟ والرب والإله والربوبية والألوهية من الألفاظ التي قال عنها العلماء رحمهم الله تعالى: إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فقوله من ربك أي من هو إلهك الذي تعبد. قال: فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وهذه الربوبية العامة، لأن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. أما الربوبية العامة فهي الإنعام بالطعام، بالشراب، باللباس، بالغذاء، بالصحة إلى غير ذلك، ويتشمل البر والفاجر والمسلم والكافر، كلهم تتناولهم هذه الربوبية العامة. فالله هو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أمدهم بالصحة، أمدهم بالمال، هذه ربوبية عامة. وأما الربوبية الخاصة فهي التربية على الإيمان، التربية على الإيمان والهداية إلى طاعة الرحمن. قال: فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي وحده أخص بالعبادة، وحده أفرد بالعبادة، ولا أجعل معه سبحانه وتعالى شريكا في شيء منها. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين أي الذي رب جميع العالمين بنعمه، رب العالمين أي الذي رب جميع العالمين بنعمه، فهو الذي خلقهم وأوجدهم من النعم، وهو الذي أمدهم بالأرزاق، وهو الذي أمدهم بالصحة، وهو الذي أمدهم بالأموال، فهو رب العالمين. فهو رب العالمين أي الذي رب جميع العالمين بنعمه، لأن كل نعمة بالعالمين فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم، وكل من سوى الله عالم، قال: الحمد لله رب العالمين، كل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وكم هو جميل بالإنسان أن يعرف نفسه، لأن كثير من الناس ما يعرف نفسه، وكثير من الناس لا يعرف نفسه. انظر إلى المتكبر، هل عرف نفسه؟ لا والله ما عرف نفسه. فكثير من الناس لم يعرف نفسه. فكم هو جميل بالإنسان أن يعرف نفسه. الله رب العالمين، الله رب العالمين. العالم ما هو؟ العالم سماء وأرض وجبال وأنهار وأشجار وحيوان وإنسان. العالم شيء كبير جدا، وأنا جزء صغير جدا في هذا العالم، جزء صغير في هذا العالم. انظر الآن جسمك الصغير، انظر الأرض التي من حولك، كم تكون أنت في هذه الأرض؟ انظر إلى الجبال، انظر إلى امتداد الأرض، انظر إلى الأرض هذه التي أنت عليها، ما تكون نسبتها في السماوات؟ ما هي نسبة السماوات في الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هي نسبة الكرسي في العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى؟ ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. فأنت جزء صغير جدا في هذا العالم، جزء صغير جدا في هذا العالم، أوجدك رب العالمين وخلقك سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان جزء صغير جدا في هذا العالم الفسيح الواسع الكبير العظيم. ثم تجد في هذه الأجزاء الصغيرة من يتكبر ويرى نفسه لا أكبر منه، بل وجد في هذه الأجزاء الصغيرة من قال: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. فكثير من الناس لم يعرف نفسه، ولم يعرف ربه، لم يعرف نفسه بأنه مخلوق مربوب أوجده الله سبحانه وتعالى من العدم، من عليه بالصحة والعافية والسمع والبصر لغاية عظيمة وهدف جليل أن يعبد الله. هذا الذي مثلا أشرنا إليه قبل قليل الذي يمد يديه ويقول مدد يا فلان، هل عرف الله؟ هل عرف الله سبحانه وتعالى عندما يمد يديه ويلح بالسؤال لمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فهذه المعرفة بوابة عظيمة للعناية بالتوحيد وتحقيقه. قال الحمد لله رب العالمين والعالم كل من سوى الله، وأنا واحد من هذا العالم، أنا واحد من هذا العالم، أنا جزء صغير من هذا العالم الكبير، والله سبحانه وتعالى إنما خلقني وأوجدني لطاعته وعبادته وإفراده وحده بالعبادة لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم. يؤجل الكلام على هذا إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سبحانه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. قبل السؤال للشيخ عبد الرحمن، ما رأيك لو تنتقي لنا فائدة من الفوائد اللي قيدها الشاب اللي على يمينك؟ بس أنا كنت بسأل عن درس الغد. من درس الغد أو لا درس؟ بسأل عن درس الغد كتاب التوحيد، ولا نبقى على الأصول الثلاثة؟ نعم، غدا عندنا كتاب التوحيد على العادة الخميس، عندنا بإذن الله بعد المغرب كتاب التوحيد إلى حيث الموضع الذي وصلنا إليه. الحنيفية هي أن تعبد الله مخلصا له الدين، لا تجعل له شريكا لا في قليل العبادة ولا كثيرها. قال: مخلصا أي أن يكون دينه صافيا لله وحده، وكما التهليلات، كما في التهليلات التي تذكر دبر كل صلاة: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يجب على كل مسلم. قال هنا: وجوب عيني. يعني فوائد تامة ما شاء الله. هذه الآية تعرف بآية الحقوق العشرة. آية الحقوق العشرة، نعم. وبدأت هذه الحقوق بأعظم الحق، بأعظم حق والتوحيد. على كل يعني تقويمك له كيف يعني؟ ما شاء الله. أقوة إلا بالله. الفائدة تامة ليس كذلك؟ على كل حال يعني له جائزة تقديرية وتشجيعية 1000 ريال من أحد الأفاضل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. غدا تصله بإذن الله إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا أحسن الله إليك أكثر من سؤال. أن الله طبعا المؤلف نسب الحنيفية وكذا في القرآن حنيفية نسبت إلى إبراهيم. نعم. وذكرتم بأنها دين الأنبياء كلهم. نعم. لماذا لم تنسب إلى نوح وإلى آدم وهم قبل إبراهيم؟ الحنيفية ملة إبراهيم وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين. أن تعبد الله مخلصا له الدين. وإبراهيم الخليل هو أبو الأنبياء ومن جاء بعده من الأنبياء هم كلهم من ذريته، يعني ليس ممن بعث بعده عليه صلوات الله وسلامه من الأنبياء إلا وهو على هذه الحنيفية. والحنيفية عرفنا معناها وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذا هو معنى الحنيفية. وهذه الحنيفية هي ملة جميع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وقد قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، وهو عليه الصلاة والسلام بعث بما بعث به النبيين من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة. نعم. قال عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فمؤمنهم وكافرهم، ومع ذلك سماه عبد. وذكرنا في الكلام أن العبودية بمعنى لا تكون إلا بمعنى التوحيد. عبد هذه اللفظة تطلق ويراد بها المعبد، وتطلق ويراد بها العابد. هذه اللفظة تطلق يراد بالعبد أي المعبد، ويراد بها العبودية لربوبية الله، وهذه تتناول جميع الخلق. الخلق كلهم عباد لله بمعنى أن الله هو خالقهم وهو رازقهم وهو الذي يحييهم ويميتهم، كلهم عباد لله لأنهم كلهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. وتطلق العبودية أو تطلق كلمة عبد بمعنى العابد، بمعنى العابد، وهي المعنية بالكلام المرأة، لأن العبودية أو العبد إما عبد لربوبية الله، عبد لربوبية الله أو عبد لألوهيته. فالعبد لربوبية الله هذه العبودية العامة التي هي الخلق والرزق وأنه طوع تدبير الله وتصخيره سبحانه وتعالى. أما العبد بمعنى العابد فهذه التي تنفى عن المشرك لأنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره في العبادة. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.